بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان هذه الكلمة نفحات الجمعة، أقول فيها هنيئا لمن ظفر بنفحات الجمعة، فاجتمع قلبه ولم يتشتت، وتورعت نفسه ولم تتدنس، وتسامت روحه ولم تتثاقل. هذا المفتاح من مفاتيح التزكية، أنبه به إلى ما يسمى نفحات الله أو التعرض لنفحات الله. المريد السالك إلى الله تعالى هو الذي يغتنم الفرص ويبحث عنها ويحاول أن يستثمرها قدر المستطاع، لأن هذه الفرص هي التي توفر لنفسه السكينة والطمأنينة، وتوفر لروحه التسامي والترفع، ويمكنها أن تكون مرقاة، أو يمكنها أن تكون وسيلة لدرء كل ما كان يعترضه من أنواع البلاء. فالله تعالى له في أيام دهره نفحات مثل ما ورد في الحديث، وهي منطلقة من اختيار الإله. الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، يعني هذه سنة الله تعالى. الله تعالى يخلق الأشياء جميع، الأرض خلقها جميعا واختار منها مثلا مكة المكرمة، المدينة المنورة إلى آخره. اختار الخلق أو وفر للخلق، طبعا خلق الخلق البشر مثلا، واختار منهم الأنبياء والرسل إلى آخره. طبعا هذا الاختيار له أسس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه. حتى مثلا بالنسبة للأماكن، هناك أماكن أكثر عبودية، لأن الاختيار للخلق جميعا. البعض يقول لك لا، الاختيار فقط خاص بالبشر والجن، ليس والملائكة، ليس كذا، لا، الاختيار للخلق جميعا، لأنه لا يمكن أن نسمي شيئا عابدا إلا إذا كان له اختيار، فلذلك الأرض مختارة وغيرها. هناك روايات تبين أن هناك أراضي معينة، مثلا الكعبة، منطقة الكعبة مثلا المشرفة إلى آخره، عندما خاطبها الله تعالى تطامنت، يعني تواضعت أكثر، فلذلك استحقت ذلك التكريم. فلذلك يعني هكذا الأيام أيضا، هناك أيام مباركة الله تعالى اختارها، وهذه الاختيار طبعا الذي تعرض لهذا الاختيار ينال الأجر العظيم. مثل ليلة القدر مثلا، الشخص قد يجتهد في أيام كثيرة جدا ينال أجرا، لكن عندما يظفر بليلة القدر يكون الأجر أعظم بكثير. لماذا؟ لأنه هناك في ذلك اليوم هناك أحداث خاصة تحدث، فلذلك يعني مثل ما نحن في الدنيا، يعني أحيانا الشخص يشتري الشيء بثمن غالي، لكن تأتي فرص، يعني حتى خاصة في أوروبا وغيرها، يعني هناك مواسم للتخفيضات، فالناس يتسابقون ويتسارعون لهذه المناسبات. كذلك الله تعالى جعل هذه الأيام، لماذا؟ حتى كل الهمم تسرع لهذه النفحات، وبالتالي تتحقق ما يسمى بالتقوى الاجتماعية. التقوى الاجتماعية يعني اجتماع جميع القلوب، يعني كلها في محل واحد، مثل في عرفات مثلا، فذلك المحل كل القلوب، وبالتالي هنا يحصل ما يسمى بالعدوى الروحية، يعني الأحوال تنتقل من شخص إلى شخص آخر، ومن جماعة إلى جماعة أخرى، وتكون فرصة طبعا للصلاح إلى آخره. فلذلك حتى عن أبو حامد الغزالي، كل الذين تكلموا في السلوك يقولون من شروط المريد، أول ما يفعله المريد هو البحث عن النفحات. النفحات هي الأيام المباركة، هي المباركة الشيء الذي فيه البركة، يعني مثل ما نحن نلتمس البركات من المحال المختلفة، فكذلك الأزمنة فيها محال مختلفة. يعني مثال بسيط، شخص مثلا يريد مثلا أن يرقي نفسه أو يدعو الله تعالى لشيء، فيدعو في سائر الأسبوع، لكنه يخص الأيام المباركة بدعاء خاص، يعني لماذا؟ لأن الإجابة تكون فيه أكبر. لماذا؟ لأن هناك ملائكة ستنزل لم تكن تنزل سابقا وتؤمن على دعائه إلى آخره، بالإضافة إلى أشياء غيبية. نحن نتعامل في هذه الأمور بما يسمى بالتسليم. البعض يريد أن يفهم ربما كيف، لا، نحن معارفنا في الوجود محدودة جدا، ولذلك عندما يقال لنا يوم الجمعة يوم مبارك الدعاء فيه مستجاب وفيه ساعة تتحقق فيها الإجابة، فنسلم لذلك ونحاول أن نظفر بذلك حتى لا نكون مثل ذلك. يعني شخص مثلا يقال له هناك تخفيضات مثلا في العاصمة، هناك تخفيضات كبيرة جدا تصل إلى نسبة مثلا 100%، يعني أي شخص مثلا يشتري شيء يعني يشتريه بنصف ثمنه. فهنا ماذا يسأل؟ بدل أن يذهب ويسرع وكذا، يسأل لماذا؟ ولماذا خص ذلك اليوم بالضبط؟ وكيف ذلك؟ وهل سيخسرون أم لا يخسرون؟ لا طبعا هذا يسأل، ربما له الحرية في السؤال، ولكن له الحرية كذلك في، يعني يجب أيضا أن يسرع. الآخر لا، الآخر صاحب يعني ما يسمى بالمصلحة أو بالبراغماتية كما يقال، لا يقول لا يهمني أن أعرف، حتى لو كان صاحب التجارة يعني يخسر أنا لا يهمني، المهم أنا أن أكسب ذلك تلك الأجهزة بأقل ثمن. فهكذا بالنسبة لهذه الأمور، منها ما نعرفه، منها ما قد ربما نستشرف لفهمه، منها ما نسلم لله تعالى. فيوم الجمعة طبعا حتى نفهم جيدا أن يعني كل الأمور لها روح، يعني الزمان له روح، الجمعة لها روح، لها كأنها كيان معين، حتى الرسول صلى الله عليه وآله يخبر عن الجمعة كأنها كيان قائم بذاته، حتى القرآن، لأنه هناك ما يسمى بعالم المثل تتجلى فيه المعاني بصور حسية بالآخرة إلى آخره. فالذي يكرم يوم الجمعة ويعظمه هو أولا من تعظيم شعائر الله، من تعظيم الأيام المباركة، فيعظمه ويحترمه، وطبعا يبتعد فيه عن المحارم، يكثر فيه من الطاعات، يكثر فيه من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله كما ورد في الحديث إلى آخره. فهنا تتحقق له يعني هذه النفحات، أن يعني يصبح يعني هذا الشخص محلا لتنزل البركات، بركات مضاعفة كما قلنا، هذا مثل التاجر، الشخص الذي يغتنم الفرص ويشتري. وطبعا هذا الأمر متفق عليه، متفق عليه في الأحاديث، في المصادر السنية والمصادر الشيعية. طبعا عندما أقول مصادر سنية وشيعية باعتبارها هي مصادر في الإسلام، يعني عندما نقول أنا مثلا الإباضية عادة كتبها هي نفس مصادر السنية وبعضها مختلطة مع الشيعة، الزيدية معظمها موجود في كلام الإمام علي وغيره، موجود في المصادر الشيعية. ولذلك طبعا عندما أقول مصادر الكبرى في الإسلام هي ما ورد في عند الإمامية 12 وعند المصادر السنية، وهم متفقون في الأحاديث الواردة في الباب. يعني بحثت فيها، يعني لدي كتاب في هذا الأمر لم أنشره بعد، حول النفحات الإلهية ومن سلسلة سنة بلا مذاهب، وهو البحث عن هذه النفحات طبعا، لأنها شرط من شروط، لأن عندما أقول شرط ليس شرط وجوب، شرط كمال. يعني الحديث مثلا في مصادر السنية عن مسلم مروي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: خير يوم طلعت فيه عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج الجنة. طبعا هذا الحديث يبرر لماذا يوم الجمعة فيه هذه، تحققت فيه هذه النفحات، لأنه تحقق فيه خلق آدم. الآن البعض يقول كيف يعني خلق آدم في الزمن في ذلك الحين؟ لا يهمنا، الجمعة يعني بحسب الروايات ليس لها علاقة فقط بالأرض، الزمن نعم له كذا بما نحن فيه، لكن هناك زمن آخر. حتى ورد في الحديث أن يوم الجمعة عند الملائكة يسمى يوم المزيد، مع أن لهم عالمهم الخاص. فلذلك يوم الجمعة، يعني لا، البعض يتوهم دائما أن الزمان عندنا، زمان عندنا نعم، زمان عنده فيه يوم الجمعة، كذلك بالنسبة للملائكة هناك عالم آخر، عوالم أخرى، هناك يوم اسمه يوم الجمعة. مثل الكعبة مثلا، الكعبة عندنا هنا في الأرض، الكعبة في السماء الدنيا هناك البيت المعمور، وفي كل سماء هناك ما يسمى بالبيت الخاص بها. كذلك يعني في الآخرة، الآخرة مع أنه ليس فيها زمن، ومع ذلك وارد في الأحاديث أن هناك يوم اسمه يوم الجمعة، مع أن الآخرة الجنة ليس هناك ليل ولا نهار إلى آخره. وبالتالي لا نحاول، البعض دائما يفلسف القضايا بحسب الطبيعة التي نحن لا نلزم. الجمعة كما أن هناك يوم، حتى نبسط المسألة، كما أن هناك وقت لا نسميه جمعة، كما أن هناك وقت مبارك تتنزل فيه نفحات خاصة في الأرض، فكذلك هناك وقت مبارك في السماء الدنيا، في السماوات الأخرى، في غيرها من خلق الله. نحن لا نستطيع أن نحصر، أنا عندما أقول السماء الدنيا والثانية والثالثة بحسب معارفنا، أما خلق الله تعالى فلا نستطيع أن نحده، يعني الله تعالى أعلم بما خلق. فنقصد من ذلك أن لكل، أن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، فهناك أيام مباركة إلى آخره. فرسول الله صلى الله عليه وآله يبرر هنا، يذكر خلق آدم فيه أدخل الجنة، كذلك حديث آخر يقول: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. ويقول في حديث آخر مروي رواه ابن ماجة: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل. طبعا الجمعة، جاء إلى الجمعة يقصد بصلاة الجمعة، ويقصد به عموم الجمعة، ليس بالضرورة فقط الصلاة. يوم الجمعة مباركة للجميع، ليس خاصة، لأنه لو خصت فقط بالصلاة ربما الكثير لا يذهب لصلاة الجمعة، سواء مثلا النساء لا يذهبن، أو الناس لم تفرض عليهم بناء على ظروف معينة، فبالتالي الجمعة لها خصوصية في هذا الهدف. كذلك في الأحاديث في البخاري ومسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. إن الله تعالى في هذه الجمعة كذلك هناك ما يسمى بالدرة اليتيمة، لؤلؤة، يعني محل وقت مبارك لم يحدد، طبعا الأحاديث لم تحدده، وورد الاختلاف فيه، اختلاف كبير فيه، يعني هذا الشخص يعني إذا دعا الله تعالى يستجاب له. طبعا هنا يعني للأسف يعني الناس يذهبون للرقاة وكذا، وهو عنده كل أسبوع عنده يوم الجمعة وعنده ساعة مباركة، يعني بدل ذلك التعب كان يمكنه أن يبقى ليل نهار ب 20 ساعة وهو يدعو الله تعالى ويتوسل إلى الله ويتضرع إلى الله، الله تعالى يستجيب دعاءه. إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها يزهدها. ولهذا ورد يعني لما قال يعقوب عليه السلام: سوف أستغفر لكم ربي، سوف يعني سوف أنتظر حتى يأتي الوقت المبارك لأن أستغفر لكم، لأن الناس يمكن أن أستغفر لكم الآن، لكن أتحين الفرصة المناسبة، الوقت المناسب، يعني اختيار المكان المناسب واختيار الوقت المناسب واختيار الظرف المناسب، كل هذا له تأثيره الخاص في استجابة الدعاء. وطبعا هذا بالتجربة، يعني بالتجربة تحصل، الله تعالى يجيب الدعوات مطلقا، ولكن هناك محال معينة خاصة في حضور، لما تحضر الملائكة، تحضر ملائكة، طبعا هناك ملائكة دائما متواجدين معنا، ولكن هناك ملائكة خاصين، مثلا ملائكة خاصين بيوم الجمعة، فهؤلاء عندما يحضرون طبعا يكثر، يعني طبعا نحاول فقط أن نبسط الأمر، الأمر أكبر أعقد أعظم من أن نفسره نحن، لكن فقط نحاول أن نفهم، أن نيسره لفهومنا البسيطة. إذا هذه أحاديث واردة في المصادر السنية، كذلك حديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله: الصلوات الخمس والجمعة، طبعا نفس الحديث موجودة في مصادر الشيعية، أنا طبعا من خلال بحثي الدائم في هذا المجال كل أحاديث واردة في المصادر السنية موجودة في مصادر الشيعية، حتى المروية عن أبي هريرة وغيره. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينه، هذا يدل على أن الجمعة هي بداية الأسبوع، مثل ما عند اليهود السبت وعند النصارى الأحد، فالمسلمون يومهم الجمعة كأنه استهلال، استهلوا يومه بهذا الأمر. وقد ورد في الأحاديث أن هذا اليوم في الأصل كان، يعني الله تعالى دعا اليهود لهذا اليوم لكنهم رفضوا، قالوا الجمعة لا تصلح، فاختاروا يوم السبت، ولهذا الله تعالى شدد عليهم في يوم السبت، هم اختاروا برغبتهم، الله تعالى قال لهم يوم الجمعة، قالوا لا السبت، مثل ما قال لهم البقرة اذبحوا أي بقرة، فقالوا لا بقرة صفراء، وبقوا يتشددوا على أنفسهم. لكن المسلمين عندما قيل لهم يوم الجمعة قالوا قبلوا بالجمعة، فلذلك بورك لهم فيها. يعني الأصل في المسلم أن يقبل الاختيار الله تعالى، ولهذا وردت سورة في فضله، سورة عنها تنبه إلى أن هذا يوم مبارك نحتاج إلى، كأنه في يوم نراجع فيه أنفسنا، يعني حتى نفهم المسألة جيدا، يعني نراجع، يعني يكون لدينا مثل ما في اليوم يوم نحاسب فيه أنفسنا، كذلك في الأسبوع يوم نراجع فيه أنفسنا، نستغله للعبادة، نستغله للذكر، بحيث يكون مدده يستمر مدده إلى الأسبوع القادم، إلى الجمعة القادمة. يعني عندما مثل هذا مثل ما يسمى بالدفع، يعني السيارات تحتاج إلى نوع من ندفعها سرعة ابتدائية حتى تتحرك، فكذلك يوم الجمعة يكون هذا يوم استغل فيه، ولهذا يبدأ الشخص يعني بالاغتسال مثلا وبكثرة ذكر الله بالصلاة على رسول الله، ويحاول أن يجتنب فيه الغيبة النميمة كل الأمراض النفسية. طبعا هذا يبقى أثره، يقرأ سورة الكهف، أشياء كثيرة، فهذه ماذا تبقى، يبقى أثرها إلى الجمعة القادمة، يعني حتى يبقى مثلا السبت الأحد، ثم يبدأ ينقص لما يأتي يوم الخميس، إذا يأتي الجمعة يكون جاهزا لهذا الأمر. يقول ابن القيم، يعني طبعا هو من علماء المدرسة السنية: رسول الله صلى الله عليه سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فالصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة أخرى، وهي طبعا هنا نجتمع الصلاة على رسول الله اللي هو سيد الأنام مع الجمعة اللي هو سيد الأنام، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته بين خير الدنيا والآخرة، إلى آخر كلامه. ومثل ذلك نجده في المصادر الشيعية باتفاق الأمة جميعا. الإمام الرضا قيل له: يا ابن رسول الله، ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فقال: لعن الله المحرفين الكلمة عن مواضع. طبعا هو لم ينكر أصل الحديث، وإنما أنكر ذلك النزول الحسي، طبعا هو أنكر التجسيم، والله ما قال رسول الله كذلك، إنما قال إن الله تبارك وتعالى ينزل ملكا، ولهذا قلنا تنزل ملائكة خاصة إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول الليل، فيأمره فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل، يا طالب الشر أقصر. فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماوات. حدثني بذلك أبي عن جدي عن أبائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الإمام الرضا يصح ولا يقبل أن يوم الجمعة له بركة أو له فضل، ولكن يصح فقط ذلك التجسيم الذي ورد في الحديث. إذن هنا لهذا قلنا الحديث مشتركة، فقط الحديث اللي فيها تجسيم وغيرها الأئمة الهدى يردون هذه الأمور. كذلك مروي في حديث آخر في المصادر يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في الخصال وفي طبعا في بحار الأنوار، ننقل عن الخصال، يقول: يوم الجمعة سيد الآن الأيام وأعظم عند الله عز وجل من يوم الأضحى ويوم الفطر، انظروا الفضل الإلهي، وفيه خمس خصال: خلق الله فيه آدم عليه السلام، أهبط الله فيه آدم الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه ما لم يسأل حراما، وما من ملك، انظر هنا الإضافة هذه مهمة جدا، ما لم يسأل حراما، لأن البعض مثلا يذهب يسأل يدعو على أولاده أو يدعو على جيرانه، هذا سؤال حرام، هذا يقول له الملك: ولك مثل ذلك ولك من دون أن يصيبه. الدعاء لابد أن يحترم، لا محرم الاعتداء في الدعاء، فلذلك إذا سأل حراما هنا لا، أو يسأل أن يعطيه الله تعالى مثلا هو طالب سكن مثلا، يسأل الله تعالى سكن لا يستحقه، سكن مثلا مخصص للفقراء وهو يريد أن يزاحم الفقراء، فهذا سأل حرام، أو سأل الله تعالى أن يؤتيه شيئا، يعني السؤال لابد أن يكون يعني قبل أن نسأل الله نسأله هل هذا الشيء حلال أم حرام. وما من، يقول: وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بر ولا بحر إلا وهن يشفقن يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة. طبعا هذا الحديث يبين أن كل شيء له حياة، الأرض الرياح الجبال كل شيء له روح وله حياة وله إلى آخره. كذلك حديث آخر عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنها سمعت أباها يقول: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه. قيل: يا رسول الله أي ساعة هي؟ قال: إذا تدلى نصف عين الشمس للغروب، يعني قبل الغروب. طبعا هناك روايات مختلفة في هذا لا تحدد بالضبط، ولكن الكثير منها يعني في المصادر السنية والشيعية يبين أنها قبل الغروب. وكانت فاطمة تقول لغلامها: اصعد إلى الضراب، فإذا رأيت نصف عين الشمس قد تدلى الغروب فأعلمني حتى أدعوني، ذلك وقت الدعاء. يقول الإمام الصادق: إن المؤمن لا يدعو في الحاجة فيؤخر الله حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة ليخصه بفضل يوم الجمعة. ويقول كذلك الإمام الصادق في قول يعقوب عليه السلام: سوف أستغفر لكم ربي، قال: أخرها إلى السحر ليلة الجمعة. إذن هنا وقتين مباركين، السحر نفحة من نفحات الله، وبالأسحار هم يستغفرون، والجمعة. إذن هنا عند كلما اجتمعت النفحات أكثر كلما كان الفضل أعظم، يعني اجتماعها في السحر وفي ليلة الجمعة وفي مثلا اختيار مكان معين مثلا مبارك إلى آخره. يقول كذلك الإمام الصادق: إن ليلة الجمعة، طبعا كل كلمة الإمام الصادق في الحقيقة مقتبسة من النبوة، يعني ليس هو كلام أبيه كما قال كلام أبيه كلام جده، هو ليس يستطيع أن يقول هذا الكلام من عنده، هي أحاديث رووها يعني نقلها الإمام علي إلى ابنه إلى آخر إلى أن وصلت لهم. إن ليلة الجمعة مثل يومها، فإن استطعت أن تحييها بالصلاة والدعاء فافعل، يعني ليلة الجمعة مباركة فاحيها ما استطعت بالصلاة والدعاء. وسئل الإمام الباقر عن يوم الجمعة وليلتها فقال: ليلتها غراء ويومها يوم زاهر، وليس على وجه الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معافا من النار منه، يوم مبارك إلى آخر الحديث الواردة في هذا. كذلك يقول الإمام الباقر: إن أردت أن تتصدق بشيء قبل الجمعة أخره ليوم الجمعة. مثلا شخص أراد أن يتصدق مبلغ مثلا محترم يوم الأحد، لا يؤخره يوم الجمعة حتى يكون الجزاء أعظم، فيكون يوم الجمعة مخصوص بمثل كذلك العشر الأوائل من ذي الحجة مثلا إلى آخره، فيختار أوقات مناسبة حتى يتضاعف الأجر. وطبعا صدق موضوع، يعني بدلا يضعها في ذلك اليوم إلا إذا كان طبعا قضية طارئة فهنا لا بد من ذلك. لكن إذا كانت هذا الأمر ليس طارئا فيستحسن أن يؤخره لليوم المبارك. كذلك يقول الإمام الصادق: من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلن بشيء غير العبادة، فإن فيه يغفر للعباد وتتنزل عليهم الرحمة. طبعا يوم الجمعة قال خصصه للعبادة. وطبعا حتى أنبه فقط، طلب العلم عبادة، وارد في الأحاديث، كل أعظم طالب العلم هو حتى قيام الليل. يمكن الشخص أن ينهض في نص مثلا في السحر أو في الليل ويقرأ، يطالع، يكتب إلى آخره، هذا يدخل ضمن قيام الليل. هذا باتفاق الأحاديث الواردة وباتفاق جميع العلماء، السنة والشيعة، كل العلماء في ذلك. يعني لماذا حتى لا، لأن البعض يتوهم أن العبادة فقط صلاة وذكر، ليس كذلك. هذه طبعا هي عبادة، ولكن كذلك هذه الأمور. يقول كذلك الإمام الصادق: إن للجمعة حقا وواجبا، فإياك أن تضيع أو تقصر في شيء من عبادة الله والتقرب إليه تعالى بالعمل الصالح وترك المحارم. مثل ما العمل الصالح يضاعف، كذلك المحارم تضاعف، حتى ورد في القرآن الكريم. يعني يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إلى آخر الآيات، فتبين أن الجزاء نعم عظيم، ولكن كذلك السقوط عظيم. لأن الجمعة كأنه شخص يصعد إلى مراقي عالية، فكلما كان الصعود أكبر كلما كان السقوط أعظم تأثيرا، السقوط يكون أكثر. هكذا دائما، هذه مثل مثلا شخص يرتكب حرام في مكة المكرمة أو في أماكن مقدسة، يكون الذنب أعظم. يقول فيه: فإن الله يضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات، ويومه مثل ليلته، فإن استطعت أن تحييها بالدعاء والصلاة فافعل، فإن الله يضاعف فيها الحسنات ويمحو فيها السيئات. طبعا لمن تاب، وإن الله واسع كريم. كذلك روي عن الإمام علي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أخبرني عن يوم الجمعة. فقال: سألتني عن يوم الجمعة، تسميه الملائكة في السماء يوم المزيد، وهذا أيضا وارد في المصادر السنية، يوم خلق فيه آدم، إلى آخر حد. طبعا هذه كلها أحاديث، ووارد بعض الأعمال الواردة في هذا الأمر، يعني مثل الأدعية إلى آخره. طبعا من دون تحديد، عندما نقول هذه الأعمال ليس المراد يعني أن يطبقها حرفيا، يعني طبعا هي كلها بعضها ورد طرق صحيحة غير صحيحة. المهم الشخص يشتغل بقدر ما أطاق، يعني يكثر من الذكر، الصلاة على رسول الله، طلب العلم، مثلا صلة الرحم، زيارة القبور، اللي مثلا الصدقات إذا كان لديه صدقة يقدمها، قراءة سورة الكهف، خاصة قراءة سورة الكهف، هذه باتفاق جميع الأمة، سيرة سورة الكهف من قرأها يبقى تأثيرها إلى الجمعة القادمة، نورها وتأثيرها إلى يوم الجمعة القادمة. كذلك من الأدعية الواردة فيها: اللهم حبب إلي لقاءك وأحب لقائي واجعل لي. طبعا هذا وارد في المصادر، أكثر الأدعية واردة في المصادر الشرعية في بحار الأنوار. وأحب لقائي واجعل لي في لقائك الراحة والبركة والكرامة، وألحقني بالصالحين. اللهم هدأت الأصوات وسكنت الحركات، وخلا كل حبيب بحبيبه، وخلوت بك يا إلهي، فاجعل خلوتي منك الليلة العتق من النار، إلى آخره. أدعية كثيرة واردة في هذا الأمر. السجود، يعني مثل الإمام السجاد، لم يكن فقط يعني الصلاة، يعني الشخص مثلا بدل أن يسجد، السجود وحده عبادة، يعني شخص يسجد هكذا يعني ويدعو الله تعالى في سجوده، وخاصة بدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه تنجي من الغم. يعني خاصة الدعاء كثرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في السجود، ليس في الصلاة أن يصلي فقط، أن يذهب إلى السجود. والعلماء يعني كثيرين طبعا، سواء في المصادر السنية والشيعية، يقولون بأن السجود ليس بالضرورة يكون متوضئا، حتى ولو من دون وضوء، السجود مثل التسبيح، مثل التكبير، إلى آخره. فهكذا يعني بدله أن يسجد ثم يستغفر الله، يدعو الله تعالى، إلى آخره، سجود الشكر، إلى آخره. هذا قلت، هذا يقول به كلا المذاهب، لأن السجود هنا الوضوء مرتبط بالصلاة بجميع أركانها، القيام والتكبير والركوع إلى آخره. لكن السجود لوحده هذا مثل التكبير، هل عندما نقول الله أكبر هكذا من دون صلاة؟ لا، نحتاج إلى الوضوء. كذلك إذا مثلا صلينا على رسول الله وهي جزء من الصلاة، إذا لا نحتاج إلى الوضوء. فكذلك السجود، طبعا يستحسن إذا كان شخص ساجدا متوضئا، لكن إذا لم يكن متوضئا لا حرج عليه، يعني بداله أن يسجد فيسجد ويدعو الله، الدعاء مستجاب يعني عند السجود. فلذلك يعني إذا دعا هكذا يستجاب، ولكن إذا كان بالسجود يكون أكبر. إذا كان يوم الجمعة، يعني كلما زدنا عدد النفحات كلما يكون أكبر بكثير. الإمام الصادق يقول مثلا: صلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة بألف حسنة، ويرفع له ألف درجة، وإن المصلي على محمد وآل محمد ليلة الجمعة يزهر نوره في السماوات إلى أن تقوم الساعة، وملائكة الله في السماوات يستغفرون له، ويستغفر له الملك الموكل بقبر النبي صلى الله عليه وآله إلى أن تقوم الساعة. ويقول الإمام الصادق: من دعا لعشر من إخوانه الموتى في ليلة الجمعة أوجب الله له الجنة. ويقول: من تمثل ببيت شعر من الخنا ليلة الجمعة، انظروا هنا تلك الحسنات وهذه السيئات، من تمثل ببيت شعر من الخنا، الشعر الماجن المنحرف، ليلة الجمعة لم يقبل منه صلاة تلك الليلة، ومن تمثل في يوم الجمعة لم يقبل منه صلاة في ذلك اليوم. يعني من قال بيت شعر من الخنا، طبعا للأسف أن انتشر بيت الشعر المجون، وخاصة في الشعر التاريخ الإسلامي للأسف، الشعر المجون والشعر الذي يدعو إلى الرذائل مثل ما في عصرنا، فالذي البعض للأسف يتصور أن هذه الأمور جائزة وأنها من الأدلة، ليست كذلك. الرواية الماجنة، الشعر الماجن، هذا لا يجوز رواية قراءتهم ولا يجوز نشرهم، يعني وإلا لأن تلك الصور ترتسم في النفس وتؤثر فيها تأثيرا سلبيا، إلا إذا كان شخص مختص مثلا أو مهتم بهذا المجال لنواحي معينة، نعم. لكن أن نأتي أنا رواية أو قصيدة منحرفة وأنشرها بين العوام، يعني لهذا خطر كبير جدا، هذا طبعا كأني أدعوهم إلى الرذيلة، لأن الشخص يتعلق به، التعلق في قلبه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله حذر من ذلك، وخاصة يوم الجمعة. إذن هذه النصوص الكثيرة جدا، الكثيرة التي ذكرتها كلها تدل على فضل هذا اليوم المبارك وفضل يعني العمل الصالح فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء حقه، والحمد لله رب العالمين.